ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون أي الذين يكفرون بالله ويتخذون الأصنام والشركاء يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون ما هو العلم؟ العلم إنك أنت تعرف قضية، هذه القضية صدق مطابقة للواقع يعني، وتقدر تدلل عليه. فإذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للأصنام نصيب ويجعلون لله إيه؟ جمل الأصنام قالوا إيه ونصيب مما إيه؟ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طب هل الأصنام دريت بالحكاية دي؟ الأصنام ما دريتش، ده انتوا وهبتوا للأصنام أشياء الأصنام نفسها ما دريتش بها. أو لما لا يعلمون يعني انتم جبتم أشياء لا وجود لها في العلم، لأن ما لهاش حقائق، لأن معنى العلم إيه؟ قضية ثابتة صادقة وعليها دليل. وهل وجود أصنام هي إلا أسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا لله بزعمهم وهذا لإيه؟ لشركائهم. طب بس كنت استزواق، طب ما كنت تخلوا اللي يجيبوه لكم الأصنام خلوها للأصنام، واللي يجيبوه لكم الله إيه؟ يبقوا خلوها لله. إنما ده دليل على أنكم خدتم من رزق الله الذي أعطاكم وجعلتم للأصنام، دليل على أن الأصنام ما بتديش حاجة. يبقى شهادة منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون، أي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون اللي هم الأصنام يعملون لهم نصيب، والأصنام حتى مش جارية على النصيب اللي هو إيه؟ معمول لها. مما رزقناهم إحنا، يبقى إحنا اللي رزقنا، ويجعلون للأصنام إيه؟ نصيب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد.